خالد من الكويت، تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاكم الله خير. وياك ان شاء الله. حبيت بس اعرف اذكار الصباح والمساء متى وقتها؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، الشفع والوتر متى وقتها وكم ركعه؟ السؤال الاخير يا شيخ، اللي يموت بسبب التدخين هل يكون منتحر؟ جزاكم الله خير. شكرا خالد. ما يتعلق بالأذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء تكون قبيل بعد العصر إلى قبيل المغرب. هذا أرجح الأقوال عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبالنسبة للسؤال الثاني، الشفع والوتر، الشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة. نعم. وقتها يقول؟ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. من توفي بسبب التدخين هل يعتبر منتحرا؟ لا يعتبر منتحر، ولا ينطبق عليه الأحاديث التي وردت في الوعيد على من انتحر، ولكن نفسه بسم الله، ولكن لا شك أنه يعني قد أضر بنفسه ويخشى عليه. طيب.